إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. باب صلاة أهل الأعذار. قلت قولنا العذر أو قوله الأعذار جمع عذر، والعذر كما يقول ابن منظور رحمه الله هي الحجة التي يسقط بها الإنسان عن نفسه اللوم والمؤاخذة. فلما نقول فلان اعتذر، يعني أسقط عن نفسه اللوم والمؤاخذة بما احتج به. واضح؟ وعليكم السلام. قلت ولغة فيها معنى الإسقاط والمبالغة في الجهد، وقيل العذر رخصة تبيح لك ما يحرم عليك وتسقط عنك ما يجب. يبقى العذر رخصة أيضا فيها إباحة ما يحرم وإسخاط ما يجب عليك. وقد حصر أهل العلم أهل الأعذار في ثلاثة: هم المريض والمسافر والخائف. قوله صلاة أهل الأعذار رحمك الله، قوله صلاة أهل الأعذار، قلت فيه اختلاف صلاتهم هيئة وعددا، اختلاف صلاتهم هيئة وعددا لهذه الأعذار. قال المصنف: ومن عجز عن القيام. قلت متى أمكن أن يكون قائما وجب عليه، يعني القيام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني به فقال: إذا قمت إلى الصلاة. والله تعالى يقول: وقوموا لله قانتين. فالأصل القيام، فمتى أمكن أن يكون قائما وجب عليه. قلت: فلا يسقط القيام عنه إلا أن يفقد كل وجوه الاستطاعة، لقوله تعالى: ف فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يقومون حتى يهاد الرجل بين الرجلين يعني في الصف. وفي أثر السائب بن يزيد عند مالك في الموطأ أن عمر أمر أبي وتميما أن يقوما بالناس بإحدى عشر ركعة، أن عمر أمر أبي وتميما أن يقوما بالناس بإحدى عشر ركعة، فكان القارئ يعني يقرأ بالمئين حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. قلت وفي قولي يعتمدون على العصي مبالغة في القيام، مبالغة في طلب القيام حتى اعتمدوا على العصي فيه وما أسقطوه. قلت وهذا أصل لغوي في معنى العذر، فالعذر في الأصل اللغوي معناه بذل الجهد، وعليه فلا يصدق على الرجل أنه معذور إلا ببذله ماذا؟ إلا ببذله الجهد. قلت فرع. قال العلامة ابن عثيمين وظاهره، يعني أنه لو كان مثل الراكع أو كان معتمدا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان، يعني يجب عليه القيام، ولو اعتمد على ماذا؟ على عمود أو عصا أو جدار أو إنسان، حتى ولو وقع قيامه كمثل ماذا؟ كمثل الراكع، حتى لو وقع منه القيام كمثل الراكع فلا يسقط عنه القيام من كل هذه الوجوه. صحيح. قلت وهذا مذهب الحنابلة خلافا لمذهب الأحناف الذين لا يرون مشروعية الاعتماد على شيء لأنه لا يصدق عليه أنه قائم بنفسه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما، يعني قادرا مستطيعا. والدليل الثاني عندهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرجل في السجود أن يسجد على وساد أو شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في السجود للرجل أن يسجد على وساد أو شيء. فمتى لم يأذن؟ يعني في الاعتماد على شيء في السجود لم يأذن، تبعا بالاعتماد على شيء في ماذا؟ في القيام. يبقى هذان دليلان للأحناف على منع الاستناد على ماذا؟ على شيء. أما أهل الحنابلة فقالوا يشرع أن يعتمد في سجوده على ماذا؟ على شيء، أن يعتمد في قيامه على شيء يقوم إيه؟ يقوم عليه. صحيح. قلت والأول وأرجح لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأن لأن في الاعتماد على نحو العصا أو العمود من ماذا؟ من المحافظة على صورة الأصل. ما هي صورة الأصل؟ أن يكون قائما، فلو اعتمد على شيء صار أقرب إلى صورة الايه؟ الأصل. صحيح؟ ولكونه قادرا على القيام من غير ضرر بمثل هذا الاعتماد، يعني على عصا أو نحوه. وقد صح هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم أخذ عمودا في صلاته يعتمد عليه. بسم الله. أخذ عمودا يعني في صلاته يعتمد عليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وفي مشروعية الاعتماد على العمود والعصا ونحوهم، ولكنه مقيد بالعذر من الكبر واللحم، ويلحق به الضعف والمرض. وقد دل عليه أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم مما مر قريبا، كانوا يعتمدون على ماذا؟ على العصي. وكان من مبالغة الاعتماد عندهم على نحو إنسان أو غيره أن كان الرجل يؤتى يهادى بين رجلين. قلت والأصل في الصلاة سورة الأصل أو ما وافقها، يعني سورة الأصل القيام، فالأقرب للقيام له الاعتماد. قلت وكذلك لأن الصلاة من أفعال العزيمة، فيأخذ بها من بالعزيمة ما استطاع. قلت أما قياس الأحناف ففاسد، اللي هو قياس القيام على ليه؟ على السجود، كما لا يعتمد على السجود في شيء لا يعتمد على القيام في شيء. قلت وهو فاسد من جهة أنه قياس في مقابل نص، وثانيا أن أصل السجود يكون على الأرض، فلذا منعه أن يسجد على ماذا؟ على شيء، بخلاف الأصل في القيام. قلت وعليه يترجح مذهب الحنابلة، يعني من مشروعية الاعتماد على شيء من إنسان أو عصا أو نحو ذلك، لمن لم يستطع يعني القيام. قوله رحمه الله تعالى أو طال مرضه. قلت يعني تأخر الشفاء أو تفاقم المرض للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز الإضرار بالغير فضلا عن النفس ولو كان في ذلك من تحصيل مصلحة لأن حفظ البدن أوجب يعني من القيام، فلذا أسقط ما كان واجبا كونه أعلى وجوبا، والواجب يسقط بالعجز. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني عن جلوسه في الصلاة، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت نعم بعد أن حطمه الناس عليكم السلام. قلت وللمعنى اللغوي في العذر، وهو أن العذر في معنى ماذا؟ بلوغ الجهد، وعليه فيسقط الخيام إذا كان في ذلك من مشقة تلحقه بطول المرض، أن يطول مرضه أو أن يتفاقم أو يتأخر البرء فيسقط الخيام عنه بمثل هذه المضرة، صحيح؟ طيب، قال أو لحقه مشقة شديدة. قلت وتقييده بالشديدة، تقييد المشقة بالشديدة حسن إعمالا لهدي السلف، فإنهم رضي الله عنهم ما أسقطوا عنهم الخيام إلا متى؟ إلا لما بلغ منهم الجهد، بحيث أن الرجل كان يهادى بين رجلين يقام في الصف أو يستندون على العصي. ولذا قالت السيدة عائشة بعد أن حطمه الناس. يبقى أولا لماذا شرط أن تكون المشقة شديدة؟ لأن هذا الذي جرى عليه عمل السلف أنهم ما أسقطوا عنهم القيام إلا عند بالغ له الجهد وحصول المشقة الشديدة. قلت ثانيا لأن التكاليف الشرعية في أصلها لا تنفك عن وجود ماذا؟ عن وجود مشق. كما قال إسباغ الوضوء على المكاره، لما جمع عرفوا الحكم الشرعي قالوا تكليف ما فيه مشقة. ولذا قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن فالتكليف لا ينفك عن وجود ماذا؟ مشقة. واضح؟ قلت ولذا فالمشقة المحتملة ساقطة، ومنه قوله فاعبده واصطبر لعبادته. أما ضابط المشقة الشديدة، طب كيف نفرق بين المشقة الشديدة والمشقة المحتملة؟ قلت أما الضابط المفرق بين المشقة الشديدة والخفيفة أو البسيطة ما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال ما زال به الخشوع، ما زال به الخشوع الذي هو حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما، يعني لما جي صلي حصل له قلق شديد صلاة ولم يطمئن، وتجد إلى أن يصل إلى آخر الركعة، وتجد إلى أن يصل إلى آخر ركعة وأن يصل إلى آخر ركعة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدة. قلت وهذا الضابط معتبر، لماذا اعتبرنا بضابط زوال الخشوع؟ قلت وهذا الضابط يشهد له نهي عن الصلاة بحضرة الطعام أو بمدافعة الأخبثين له، ومن ذلك رد المسيء صلاته بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال المصنف: ومن عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا، صلى قاعدا. قلت لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير البواسير ورم يكون بالمقعدة وأحيانا تكون فيه قرحة تسيل، قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قلت وفي زيادة عند النسائي كما عزاها الحافظ ابن حجر، وفي زيادة عند النسائي كما عزاها الحافظ ابن حجر: فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عزاه يعني أسنده، قال من رواية الترمذي يعني. قلت قال الحافظ رحمه الله تعالى: استدل به من قال، استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام. وهو قول الشافعي كما حكاه عياض، قول الشافعي كما حكاه عياض، وقال به مالك وأحمد. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي المريض متى يصلي قاعدا، فقال الإمام أحمد: إذا كان يضعفه، إذا كان يضعفه يعني القيام ويوهنه، أحب أن يصلي قاعدا أو أحب أن يصلي قاعدا. والشافعية قالوا بأن نفي الاستطاعة لا يكون إلا عند وجود المشقة له الشديدة، والشافعية قالوا بأن نفي الاستطاعة لا يكون عند المشقة الشديدة إلا عند وجود المشقة الشديدة، وضربوا لها مثالا بخوف زيادة المرض أو الهلاك، أو في زيادة المرض أو الهلاك، ولا يكتفى بأدنى المشق، ولا يكتفى بأدنى المشق. قلت ويشهد لهذا عمومات الشرع: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن العبادة الشرعية لا تنفك عن المشقة، قلت فوائد. الفائدة الأولى قوله قاعدا، يعني لم يبين صفة القعود صلى الله عليه وسلم، وقد يتوهم أنه يقعد مفترشا كما قال الشافعية. طب ليه الشافعية قالوا يقعد مفترشا؟ لأن أصل القعود في الصلاة هو ماذا؟ الافتراش. وقال الأحناف يقعد متوركا. جابوها منين الأحناف؟ لأن التورك فيه ماذا؟ فيه راحة، ولذا كان يجعل التورك آخر ليه؟ الصلاة. فقالوا يجلس متوركا، يعني الأحناف، لأن التورك فيه راحة. أما الشافعية فقالوا يجلس مفترشا، لأن أصل الجلوس في الصلاة ماذا؟ الافتراش، صحيح؟ قلت والأصل في الرخص ألا تقيد، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولما أمر بالقعود أمرا عاما دل ذلك أنه يقعد على أي صفة يصدق عليها أنها إيه؟ أنها قعود. طب هنا سؤال، حتى ولو أقع كالكل كإقعاء الكل، ما أنت قلت قاعدا، طب لو أقع كإقعاء الكلب يجوز؟ طب جبتها منين؟ ما فين الدليل؟ أعطونا الدليل. يعني لا ترى الإقعاء؟ طب إذا كانت راحته في الإقعاء كإقعاء الكلب؟ سبحان الله، ما ترقبون قولي. أول ما عرفت في الدرس عرفت العذر به، بأنه يسخط واجبا ويبيح محرما، وإلا لما كان فكان أسقط واجبا فكيف لا يبيح محرما؟ قلت حتى ولو أقع الإقعاء المحرم، لأن حقيقة الرخصة أنها تبيح ما يحرم، وتسقط ما يجب، وهذا للأصل العام فاتقوا الله ما استطعتم. قلت فإن كان في خيار جلس متربعا لا مفترشا ولا متوركا، فإن كان في خيار جلس متربعا لا مفترشا ولا متوركا، قلت لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس متربعا، يعني في صلاته كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا، على أن المستحب لمن صلى قاعدا يعني أن يجلس متربعا، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وفي القول الثاني قال يجلس ماذا؟ مفترشا، والحنفية قالوا يجلس متوركا، وإنما هذا الخلاف في الأفضل، أما الاتفاق على أنه يجوز له، على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة لعموم قوله صلي قاعدا. وقال العلامة ابن عثيمين في استحباب التربيع، قال لأن التربع أو التربيع أكثر طمأنينة وارتياحا. يا طه قم توضا. أكثر طمأنينة وارتياحا كما فيه من مفارقتي، كما فيه من مفارقتي بين قعود القائم وهذا القعود. مفهومة؟ لماذا استحب الشيخ ابن عثيمين؟ صحيح قلت ويقوي هذا الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله رحمه الله، الفائدة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم قال فصلي يعني قاعدا. قلت والذي يظهر أنه من الرخصة المستحبة لا الواجبة، قلت إلا أن يترتب على القيام تأخر بر وشفاء وزيادة مرض، فيكون قوله فصل قاعدا وجوبا يعني من الرخصة الواجبة. لأن الرخص يا طلبة العلم تجري عليها أقسام الحكم التكليف، فهناك رخص واجبة كمن جاع فلم يجد إلا ماذا؟ إلا ميتة يدفع عنه بها الموت، فأكله منها ماذا؟ واجب، أكله منها واجب، صحيح؟ أكله منها أي من الميتة هنا واجب. وهناك رخص مستحبة ليست واجبة، ومنه قول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يؤتى ماذا؟ كما تؤتى عزائمه، فهذا من قبيل الرخصة ليه؟ المستحبة. فقوله صلي قاعدا يصدق حينا على رخصة الواجبة وحينا على رخصة ليه؟ قلت ويشهد لكونها من الرخصة المستحبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أقوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أقوام وهم يصلون قعودا من مرض، وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة القاعد، إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولذا قال الإمام الخطابي فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام، ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده. قال الحافظ رحمه الله تعالى ومن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزاء. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزاء، وكان هو ومن صلى قائما سواء. ومن صلى النفل قاعدا، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام يبقى هيتكلم اللي قادر على القيامه اجزاء. وكان اجره على النصف ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزاه، وكان أجره على القيام وكان أجره على النصف من أجر القائم، يعني بغير إشكال. انتهى كلام. قلت يشهد لهذا أصل عام، يشهد لهذا الأصل العام إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له، كتب الله له ما كان يعمل من العمل لو كان صحيحا مقيما. قلت وعليه فلا يترخص لأول وهلة. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يتكلفون للقيام ما استطاعوا حتى طلبوا العصية له، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا. قلت إشكال، فإن أشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبلا لزينب في المسجد تتعلق به فأمر بحله وقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه، وقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليجلس. طب هذا مشكل ولا لا؟ ليه؟ الصحابة كانوا يستندون على العصي في صلاة النافلة يا رجل. نعم صحيح، إنما يجمع بين حديث الحبل وأحاديث الاعتماد على العصي والعمود بأنه في الأول بلغ مبلغ المشقة التي فيها من تكليف النفس ما لا تطيق، بينما في الثاني لم يبلغ مبلغ المشقة التي تسقط بها العبادة كلا. قال المصنف رحمه الله ثم على جنب، هنا جاني إشكال، يقول أحد الإخوة قلتم بجواز الإقعاء، الإقعاء المحرم، استنادا على أن الرخصة كما تسقط واجبا فإنها تبيح إيه؟ طب ما الأولى أن يصلي على جنب، يعني لو لم يكن مستطيعا الجلوس إلا الإقعاء يبقى أولى من الإقعاء أن يصلي عليه على جنب، والأصل لا ينتقل إلى مرتبة ثالثة وهي أن يصلي على جنب إلا إذا عجز عن المرتبة التي قبلها بالكلية وهي صلاته ماذا؟ قاعدا. لأن واضح من الحديث أن الأمر في ترتيب ودرجية، فلا يجوز تجاوز هذا ليه؟ هذا الترتيب. نعم ايه كيف طيب ما الحديث اثبت الاجر، قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل إذ كان صحيحا مقيما. قال فعلى جنب. قلت خلافا لمذهب الحنفية الذين قالوا يستلقي، يعني إذا لم يستطع القعود يسترخي إذا لم يستطع القعود. قال الترمذي رحمه الله: اختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: مستلقيا على قفاه. وقال بعضهم: مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. يعني الأحناف قالوا لا، هو ممكن يصلي مستلقيا، تمام. ما الفرق بين على جنبه ومستلقيا؟ على جنبي عندهم على جنبي هكذا، مستلقيا يعني على قفاه متمددا. فالأحناف قالوا لا، يستلقي، تمام. وأما الجمهور قالوا يصلي على إيه؟ على جنبي، ولا يستلقي إلا إذا عجز عن الصلاة على إيه؟ قلت والأول أصح، لقوله في حديث عمران بن حصين: فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. وثانيا لأن نومه على جنب أقرب إلى استقبال القبلة، كما قال العلامة ابن عثيمين، كما أنها هيئة شرعية مخصوصة، وأن هذا أبعد عن الترخص، لأن الرخص من جهة إذا كانت لا تضيق فمن جهة ما ينبغي أن يتوسع الإنسان فيها. ما يجي إنسان يقول ربنا أعطاني رخصة لأن أصلي قاعدا فيصلي هو قاعد حط رجل على رجلي، يعني لا، نعم عندك رخصة لكن ما تتوسع في الرخصة، صحيح؟ قال لك صلي على جنب، ما تقول إيه الفرق بين على جنب ومستلخي؟ ما الاثنين نايمين، صحيح؟ في فرق؟ ما الاثنين نايمين؟ لا، في فرق، ان الاصل في الصلاة انها هي هيئة مخصوصة، صحيح؟ هيئة ان الصلاة اقوال وافعال مخصوصة، فالاصل التزام الهيئة الايه؟ قلت وهذا راجع الى اصل، ان الاصل في الصلاة انها اقوال وافعال يعني مخصوصة، وعليه ينبغي التفريق بين كون يصلي على جنب او يستلقي. ولا شك ان الترتيب معتبر، ولذا قال الله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى وعلى جنوبكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بالاستطاعة، فقال: فإن لم تستطع. أما الانتقال إلى الاستلقاء مباشرة فحديث الاستلقاء أساسا من حديث علي: فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة فهو لا يثبت، من حديث الحسن بن الحسين العرني، من حديث الحسن بن الحسين العرني، وهو متروك الحديث. يعني ايه متروك الحديث؟ يعني اجمعوا على تركه، يعني كل اهل العلم قالوا هذا رجل حديثه لا يصلح، حديثه تالف. واضح؟ قلت فائدة: ويستحب ان يكون على جنبه الايمن، لأن الأصل التيامن. وأما الشمال فهي حال استثناء لا تكون إلا بنص ودليل. يعني الأصل أنت تستعمل اليمين في كل شيء إلا ما جاءك دليل به بالشمال، لأن كان يعجبه التيامن دل على أن الأصل إيه؟ اليمين، صحيح؟ أما الشمال فكانت موضع إيه؟ استثناء، وعليه من استلقى يستلقى على جنب إيه؟ على جنبه الأيمن، واضح؟ قلت وهذا راجع إلى أن أصل أمته صلى الله عليه وسلم كانت يعني على جنبه الأيمن. طيب، قال المصنف رحمه الله ثم مستلقيا يعني قاعدا، فعلى جنب ثم مستلقيا، قلت يعني على قفاه. وعطف المصنف بثم فيه معنى حسن، وهو أولا اشتراط الترتيب، فلا يصلي على جنب إلا إذا كان ماذا؟ غير مستطيع القعود. وفي قوله ثم تراخي يعني لا يصلي على جنب إلا إذا استنفذ جهده، إلا إذا بذل جهده في طلب القعود. قلت ولم تأتي صفة شرعية للاستلقاء، والحديث المروي صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة فإنه متروك، يعني الأحناف شرطوا شرطا هو إذا استلقى يستلقي على قفاه ويستقبل القبلة برجليه، تمام؟ لقالوا لعله ينشط فيقوم فيكون مستقبلا إليه قبلة بوجهه، تمام؟ لا تضحك من قولي فإن مبناه على الفقه، واضح؟ لكننا لا نجد صفة شرعية. قلت والحديث لا يثبت ولا ينبغي تقييد الرخص، والذي يظهر عدم اشتراط استقباله القبلة. لأنه إذا سقط عنه بالاستلقاء القيام والركوع والسجود سقط عنه استقبال القبلة كذلك، خاصة وقد جاء في روايات تعميم من صلى نائما، وقول نائما يشمل كل سور الاستلقاء، وفي رواية من صلى مضطجعا. فبمجموع هذه الروايات يتبين أنه لا صفة مخصوصة يعني للاستلقاء. قوله رحمه الله تعالى إماء، قلت والإماء هو خفض الرأس إلى الصدر لا إلى الأرض كما يفعل بعض الناس. يعني الإماء كده، لكن بعض الناس اليوم هذا لا يسمى إماء، لأن أصل الإماء يكون بماذا؟ بالرأس، لا يشترك فيه ماذا؟ الجذع أو البدن، صحيح؟ فتومي برأسك هكذا، لكن أنت لو فعلت هكذا يبقى أنت إيه؟ سنيت جذعك بقى، واضح؟ وهو خفض الرأس إلى صدره يدل عليه حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ الرجل عودا ليصلي عليه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرمى به. وقال صل على الأرض، صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فأومي إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. الحديث قلت وفيه أن الإماء يقوم مقام الركوع والسجود على أن يكون إماء الركوع أخفض منه، أو على أن يكون إماء السجود أخفض من إماء يعني الركوع. واضح؟ قلت فرع في من عجز عن الركوع والسجود دون القيام، يعني بعض الناس اللي بيبقى مرضى عياذا بالله الظاهر، هذا يمكن أن يقوم، لكن مشكلته أنه إيه؟ يركع، أو خاصة اللي بيبقى عنده شيفهن في الغضاريف، نسأل الله عز وجل لهم العفو والعافية. فهل يسقط عنه القيام بسكوت الركوع والسجود ولا يبقى مكلفا به؟ فأسقط الأحناف عنه القيام تبعا، خلافا لقول الجمهور، يعني من وجوب القيام عليه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يسقط القيام عنه صلى الله عليه وسلم إلا بعجزه عنه. والقيام ليس تابعا للركوع ولا للسجود فيسقط بسقوطه، قاعدة التبع والمتبوع، فلما يسقط المتبوع يسقط التبع. هذا صحيح صحيح. كما لو قلت لك لا تكرم زيدا، جاءك عمرو يقول ما أنا معه، يا أخي أنت معه، إذا كنا أسقطنا إكرام زيد فهل نكرم أضياف زيد؟ هل نكرم صحبة زيد؟ ها؟ لا طبعا. فبالتالي لأن زيد هنا تابع أو عمرو تابع لزيد، لكن هل الركوع والقيام بينهما ارتباط بحيث يكون القيام تابعا للركوع والسجود؟ لا، هذه عبادة مستقلة وتلك عبادة إيه؟ مستقلة. صحيح. والأصل في الصلاة الأخذ بالعزيمة وعدم الإسقاط. وعليه من قدر على القيام يقوم صلي قائما، ويشهد لهذا جمعه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الواحدة ما بين ماذا؟ الجلوس والقيام كما سيأتي. وكان يومئ لا يركع ولا يسجد، وهذا صريح في رد مذهب الأحناف. قلت والقاعدة المعسور لا يفقد ماذا؟ الميسور. قال المصنف ثم بطرفه، يعني بطرفه يعني بعيني. قلت يعني يغمض عينيه عند الركوع والسجود، والحديث المروي فيه لا يثبت. ولذا أسقط ابن تيمية الصلاة عنه جملة، فمتى لم يستطع قياما ولا ركوعا ولا سجودا ولا إماء سقطت عنه الصلاة، لأن الصلاة أفعال وأقوال، فمتى سقطت مطلق الأفعال، متى سقط مطلق الأفعال لم يعد لها معنى صلاة. والتعويض شرع يلزم عليه دليل، بل إن الأفعال أقوى من الأقوال. الأفعال أقوى ولا الأقوال؟ الأفعال. دليل أنه لا يجب ذكر الركوع ولا السجود ولا القراءة دبر الفاتحة، صحيح؟ بينما نجد الركوع يعد ركنا والاطمئنان فيه ركنا، السجود يعد ركنا والاطمئنان فيه يعد ركنا. يعني لو قمنا بعد أركان الصلاة لوجدنا أن أكثرها إيه؟ قلت والمتتبع لأركان الصلاة وجد أن أكثرها أفعال، وعليه فمتى سقطت الأفعال سقطت الصلاة كلا. رابعا، وأن الإيماء بالعين ليس من أفعال الصلاة. خامسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغاية، يعني قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، وقال للصحابي الآخر فأومي إماء، فذكر الغاية ولم يذكر بعد الإيماء شيء. فرع، وما يفعله العوام لا مستند له، يعني من الإيماء بالأصبع، ولا دليل عليه كتابا وسنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم. قال ولو عجز عن القراءة فبقلبه، يعني لو عجز عن تحريك لسانه فيستحضر القراءة بقلبه. قلت قياسا على الأخرس الذي لا قراءة عليه، وإن وجب أن يستحضر يعني القراءة بماذا؟ على قلبه. هنا مسألة، هل يلزم الأخرس أن يحرك لسانه بأي شيء ولا لا يلزم؟ لا يلزم. طب هو لم يستطع الكلام فليتكلم على أي صفة تكون وربه يعلم لغته. هذه المسألة كنا تعرضنا لها، لأن كان بعض الناس أثناء الطواف وهو أخرس يدعو، وطبعا حصل بيننا وبين بعض إخواننا نقاشية في هذا، هل يلزمه أن يدعو هكذا بما يدعو؟ يعني هو يرفع يديه ويلهج بكلام لا يعلم معناه إلا الله، أم أنه لا يلزمه؟ وجبنا منين أصلا أن الأقرع يمر الموس؟ جبنا منين الأقرع يمر الموس؟ ما دي برضو عايزة دليل. هو السؤال الذي يخرج منه يعد كلاما وذكرا ولا لا يعد كلاما ولا ذكرا؟ فمن قال بأن الذي يخرج منه يعد كلاما وذكرا قال إذن عليه إنه هو يذكر الله على حاله، ومن قال لا الذي يخرج منه لا يعد كلاما ولا ذكرا لم يلزمه بشيء من هذا، واضح؟ طيب بهذا انتهى الباب يا طلبة العلم، واضح؟ قلت فرع، فإن قدر وعجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. قلت معنى هذا يعني إن قدر على القيام في أثنائها قام، أو إن عجز عن القيام في أثنائها وتعب جلس. لعموم قوله صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فقوله صلي يصدق على جميع أجزاء الصلاة بدلالة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، فإذا نشط قام قبل الركوع بقدر ماذا؟ 30 آية. قام قبل الركوع بقدر 30 آية. قلت وهذا أصل في إعمال الرخص جميعها. ما هو الأصل في إعمال الرخص جميعها؟ هو أن يأخذ المرء منها بقدر، يعني له أن يأخذ من الرخصة بماذا؟ بقدر، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قلت ولا يلزمه أن يكبر للتحريمة من قيام، كما لا يشترط أن من افتتح الصلاة قاعدا أن يتمها ماذا؟ قاعدا، ويركع قاعدا. وهذا قول الأحناف، لما ثبت من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي قدر قراءة 30 آية أو 40 قام فقرأها وهو قائم، قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم ركع وسجد. وهذا فيه نصرة، وهذا فيه نصرة لمذهب الجمهور من عدم اشتراط الركوع قاعدا لمن افتتح الصلاة قاعدا، او عدم اشتراط كون التحريم من قيام، او عدم اشتراط كون التحريم من قيام، كما فيه الجمع بين الجلوس والقيام بقدر ما يستطيع، وفيه مفارقة الركوع للسجود، مفارقة الركوع والسجود للقيام. يعني ايه مفارقة الركوع والسجود للقيام؟ لا انا معي كثير، ود انا معي كثير جدا، شكرا. في مفارقة الركوع والسجود للقيام، يعني لا يلزم من اسقاط القيام اسقاط الركوع، وليه؟ ولا يلزم من اسقاط الركوع والسجود ان يسقط ماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلى اكثر صلاته قاعدا، ثم ركع من قيام وسجد منين؟ من قيام، واضح؟ ولذا قال الحافظ ابن حجر في الجمع بين الاحاديث فيجمع بينهما بانه كان يفعل كلا، بانه كان يفعل كلا بحسب نشاطه. بهذا يا طلبة العلم ينتهي الباب، فرضوا بهذه الساعة أقول والنصف تقريبا هذا اليوم، على أن أعوضكم غدا إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.